الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بشيرا من آمن بالجنة ونذيرا من كفر بالنار، فجاء بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فنقل الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، من ظلمات الجهل والشك والحيرة إلى أنوار المعرفة واليقين، يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والمعرفة، فجاء بمحاسن الأخلاق في جميع الأمور وبثوابت وبأمور كذلك ينبغي أن يتحلى بها الإنسان إلى يوم القيامة، فبين ما ينبغي وما لا ينبغي، وفصل العقائد والحلال والحرام، وترك الناس على بيضاء فضلا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فبين الإيمان الصحيح، بين أركانه الستة، وبين شعبه صلى الله عليه وسلم. الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. فهذا الإيمان الذي هو إيمان القلب بالاعتقاد، وإيمان اللسان بالإقرار، وإيمان الجوارح بالعمل. وإذا ذكر الإيمان مطلقا في القرآن أو السنة فالمراد الإيمان من الجهات الثلاث، أي لا يراد به جزء من الأجزاء، بل لا بد أن يكون شاملا للإيمان من الجهات الثلاث: القلب واللسان والجوارح. وإذا كان الإنسان مؤمنا بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فمعنى ذلك خضوعه لأوامر هذا الدين، وإذا خضع لأوامر الدين معنى ذلك أنه تحلى بمحاسن الأخلاق ومحاسن العادات، بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فمعنى ذلك أنه صار إنسانا صالحا لتربية غيره وإرشاده، صالحا في نفسه ليكون قدوة لغيره ومثالا يحتذى به، وهذا هو المطلوب من الإنسان. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، أي الزموها، اسم فعل، وأنفسكم منصوبة بالإغراء. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، أي مال عن الطريق إذا اهتديتم، أي سرتم على الطريق الأقوم، هي أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم. فهذا هو المطلوب من كل إنسان. فهذا الإيمان القولي لا يكفي وحده، فلا بد من الإيمان الاعتقادي والإيمان العملي ليكون الإنسان كاملا. وإذا كان كذلك كان سلوكه طيبا فيما يتعلق بالآخرة وفيما يتعلق بالدنيا. ونبدأ من الأعمال التي لها تعلق بالأخرى وتعلق بالدنيا، كالإنسان الذي يظهر كما قال الأستاذ في مظهر المتدين الواعظ ويفعل بعض الأمور المنافية لذلك، وهذا أرشد إليه القرآن وسلف هذه الأمة الصالح بينوه غاية البيان. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد ورد لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن أعظ الناس. فقال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف من القرآن فافعل. قال: ما هي يا ابن عباس؟ قال: بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والحرف الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والحرف الثالث قوله تعالى في قصة العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا الجانب من جوانب الدعوة يكاد يكون مهملا في الكثير من الناس في بلادنا، وانعكس ذلك سلبا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فلم تؤثر التأثير المطلوب، لأن كثيرا من الذين يبلغون ويبينون قد يرون على غير ما يبينون ويبلغون، وهذا أمر فيه من الضرر ما فيه. كذلك يعظون الناس ويبينون لهم أنواع المواعظ، ومع ذلك كما قال المقدم: إذا تولى الواحد منهم أمرا عاما تراه يسلك سبيلا غير ذلك. وهذا أيضا فقد بسببه العوام الثقة في البيان، أو رأوا أنه يدل على معنى آخر غير المعنى المتبادر منه أصلا، فاستحلوا الأموال العامة واستحلوا الوقت الذي هو مشاع بين الناس بسبب تقلد الوظيفة، واستحلوا جميع الأمور. فكان الواحد من المتدينين إذا تولى عملا يستغل مكانته في المجتمع، فلا يرى في ذلك العام إلا نادرا، ويأخذ راتبه بكل سرور وبهجة، وهذا أمر في غاية الخطورة. وإذا فعله المتدينون وأهل العلم الذين يظهرون للناس في المواطن العامة يبينون لهم معالم الهدى ويفصلون لهم العقائد والحلال والحرام، فما ظنك بغير هؤلاء إذا ظهر هؤلاء المتدينون في مثل هذا المظهر؟ وهذا من الخطورة بمكان. وكذلك صاحبه معرض لأسوأ العقاب، قد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشاء بالرجل يوم القيامة فيقذف في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله، هذا والعياذ بالله شساء هذا الواعظ الذي لا يتعظ بمواعظه ولا يعمل بمقتضى ما يبين للناس ويدعوهم إليه من القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعاقب بأسوأ العقاب يوم القيامة. وقد ثبت في الصحيح أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء بأقوام في النار تقرض شفاههم بمقاريض من نار، نعوذ بالله، فسأل عنهم فقيل: هؤلاء الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، نعوذ بالله. وبين كذلك القرآن أن الذي يرشد إلى الخير ويوعظ ولا يتعظ ولا يرجع إلى الحق أنه حمار من حمر النار، كما قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهنا ينبغي أن نلفت أنظارنا إلى أن كثير من الناس مسخر وقته للإرشاد والتوجيه، لكن ينبغي أن يكون إرشادنا وتوجيهنا نابعا من حكمة وعقل. ينبغي أن نتحلى بما ندعو الناس إليه أولا قبل أن ندعوهم إليه. ولذلك لما ورد رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه وأخوه أشد منه إيمانا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجالا من قومه فكلمه فيهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس فلم يلتفت إليه، فقال: إن الناس يذكرون أنك تأمر بأمور وتفعل خلافها وتنهى عن أشياء وتفعلها. قال أخوه: فكنت أتكلم فوق كلامه خشية أن يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يدعو على قومي فلا يبقى منهم داع ولا مجيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاده الكلام فسمعه، فما زاد على أن قال: خبت وخسرت إن فعلت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وأطلق له قومه. وبين كذلك أنه ما من خير يدعو الناس إليه إلا كان أسبق الناس إليه، وما من شر ينهى الناس عنه إلا كان أسبق الناس إلى تركه، وقال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وطريقه وسيرته وسمته ودله. فينبغي أن نتأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالتحلي بما ينبغي من الزهد في الدنيا، فإن العالم إذا تكالب على الدنيا يكون إرشاده وتوجيهه غالبا من أجل الدنيا لا من أجل سواها، وينحرف بقلتها وينحرف بكثرتها فيدور معها، وبالتالي يفسد عليه طريقه والعياذ بالله. فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي للعالم أن يكون مؤمنا وأن يحاول أن يكون كامل الإيمان وأن يعمل لوجه الله جل وعلا لا لوجه غيره، وأن يلتمس من الله جل وعلا النصر والمعونة والظفر. فهذا هو الذي ينبغي للعالم أن يكون أزهد الناس في الدنيا، وأن يكون ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ويكون أسبق الناس إلى فعل ما يأمر به وأسبق الناس إلى ترك ما ينهى عنه. إذن لا شك أن الإسلام يحث على أن يجمل الناس في الطلب، لأن الناس إنما هلكوا وإنما ضاعت أخلاقهم نتيجة لإلحاحهم في طلب الدنيا والتغلظ في الأموال والتعجل إلى الغنى. فمهما كان هذا الإنسان، مهما كان موقعه في المجتمع، ومهما كان مركزه في الدولة، ومهما كان مستوى تدينه، فإنه يبقى دائما كما لاحظنا موجها بفعل هذا الطلب. فكما أشار الفضيلة الفقيه يدور مع هذا الطلب ويفعل ما يقتضيه ذلك الطلب لأجل الحصول على المال، ولا عبرة بعد ذلك بالأخلاق الإسلامية. وهنا نتوجه إلى فضيلة الشيخ حتى نستفهم منه أو نستطلع منه كيف أن الإسلام ركز على الجانب الأخلاقي قبل أن يركز على الجانب الشعائري، فوصف الناس الذين يصومون ويصلون ويزكون بأن هذه العبادات قد تتأتى من أي شخص لا حظ له من الإيمان أو لا حظ له من الإسلام، فالعبادة يفعلها الفاجر ويفعلها البر، ولكن إنما تقاس الناس بالأخلاق والالتزام والانضباط، فذلك هو معيار التقى، وذلك هو معيار الصدق مع النفس والصدق مع الله والصدق مع الدين. فضيلة الشيخ، ماذا عن هذا الجانب الأخلاقي الذي يأخذ الإنسان بأخلاقه قبل أن يأخذه بعباداته التي يقوم بها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وكان أحسن الناس خلقا، وقال خيركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خيركم أحسنكم خلقا، وكان أحسن خلق الله خلقا. وسئلت عائشة عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه صلى الله عليه وسلم، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكان يحدث أصحابه كأنهم يرون الجنة والنار بين أيديهم، كما قال حضلة نكون عندك تصف لنا الجنة والنار كأنهما رأى عين، فإذا قمنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات فنسينا. فقال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولما احتشبت عنكم، ولكن يا حضلة ساعة وساعة. فهذه الأخلاق هي المعيار الأساسي، وكان الناس في زمن السلف الأول يؤخذون بالأخلاق، التحلي بالأخلاق وبالطمأنينة لهذا الإيمان وباطمئنان القلوب بهذا الإيمان وبالسلوك الطيب، الصلاة في الجماعة وبالخشوع في الصلاة وبقلة الكلام فيما لا يعني وقراءة العلم والإقبال عليه والمبادرة إلى امتثال أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك قبل أن يؤخذوا بمجرد ظواهر قد تكون في لباس أو زي أو غير ذلك ومركز قبلي أو غير ذلك. ناس سلف ما كانوا يأخذون الناس بهذه المظاهر، وإنما كانت مظاهر دينية بينة واضحة هي التي يؤخذ بها الناس، وإذا تولى الواحد منهم بعض الأمور وكان في امتحان ينجح في ذلك الامتحان. أما اليوم فلا يكاد يمتحن أحد في الدنيا إلا سقط، لأن كثيرا منا يكون متدينا قبل أن يكون عنده المال، فإذا كان عنده المال دار مع المال حيث يدور، وهذا أمر في غاية الخطورة على الإنسان وعلى مجتمع الإنسان نفسه، لأنه تفقد الطمأنينة إلى قول فلان وفلان، ولا توجد الثقة بعالم ولا واعظ ولا مرشد، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يعلم أنه يبنى عليه النفاق وما شاكل النفاق. أما إذا كان العلم نابعا من القلب ظاهرا على الجوارح يعمل صاحبه في خشية من الله وخوف، فهذا هو العلم النافع، وهو الذي يستطيع صاحبه أن يعظ الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويكون لقول كلامه نتيجة ولأفعاله نتيجة، فيقود الناس بأخلاقه وبأقواله، ولا تقع الهوة بين أقواله وأعماله. إذا قال فعل ويطابق قوله عمله، يقول الحق ويعمل بمقتضى الحق لوجه الحق سبحانه وتعالى، لا يحسب على الناس أمرا ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا، بل يريد وجه الأحد سبحانه وتعالى بجميع أحواله وحركاته وسكناته وأقواله. فإذا هذه الشعائر قد يصلي الإنسان في الجماعة ويكون منافقا، المنافقون كانوا يصلون في المسجد، وقد يصوم ويتظاهر بالصيام ويكون في قلبه كبر فرعون، وقد تكون الشامة في وجهه كما قال الحسن البصري والله إنها لتكون في وجه الرجل وفي قلبه كبر فرعون. وقال رحمه الله إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم والله لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار، إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وهذا بين واضح لسلف هذه الأمة الصالح. لكن إذا تعلق الناس بذيل هذا الحطام الفاني ضاعت عليهم الأمور، ولذلك ورد في الأثر يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه، يتسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. وهذا بسبب التكالب على الدنيا، إذا وقع يقع في المجتمع ما لا تحمد عقباه. فينبغي أن نراجع هذه الناحية من الوعظ والإرشاد والتوجيه، وأن نوجه الناس بما نكون أسبق الناس إلى فعله، وأن نؤدبهم بما تأدبنا به من أخلاق القرآن وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وأدب به.